براسي خليني وحداني نطبس الربي ما عندي شيفاني اللي مشاني في فقري ما نسيته نرشف في قلبي وما ننسى المعاني اللي خلاني واللي عداني والله ما ننسى حتى نكون شيباني اللي صفاني مروح مساني حمتي ونعرفها وما تجيبش عدواني امي كي تبكي تهديني من داخل صارت منيتيني طبيب لقيت روحي نداوي في الشيخ والزاطل شيطاني علمني العيب غريب ومغريب وما يقصش كلامي العروسة مارتها في منامي احبابي كثروا لي وحبست الماكينة نهارتي اللي ضيعت برشا اسامي وحداني وحداني نعرفش نخرج ولد امي في لساني تكرس انساني وحداني وحداني نعرفش نخرج ولد امي في لساني تكرس انساني ظروف خلتني على الدنيا ملهوف نحلم بالجنة موسيقى وافعالي وطريقي في جهنم مكشوف وصاري نحكي ما نخبي في اسراري نحكي في ضراري تجيب لي مصواري واللي يكرهنا معروف وحيدة وما نخلي من صغر الشارع علمني فصلي اش حسيت نهار اللي خنقت شيطاني طبست الراس ووليت خويا نصلي ربي فسر لي طريقي سكر لي حكمة الاخطار ومكتوبي سطر لي نحب نضحك في موتي كيما فلسطيني ما نحبش خويا الموت كيما بوب مارلي وحداني خسر لي مطفيها ناري من الصغرى معديها سفاري اش خلاني طاير نحوس عاللورو فلوسك يا تونس ما تعلي لي داري وحداني صايع من اللي خانوه من اللي في الشيخه مجاني وعطوه دفعت الضريبه من هم اللي طاري مخي اللي خيخ قريب يا الحسوب وحداني وحداني نعرفش نخرج ولد امي في لساني تكرز انساني وحداني وحداني نعرفش نخرج ولد امي في لساني تكرز انساني يسينا في الشدة برشا خلو بينا مليع من الدنيا فروحنا شكينا حتى اللي بغينا رو جينا يعادينا بنقص هداري يا نموتو يا جيرة يا نكونو اللي ناوينا في البيعة بيعينو واللي نورنا بالجنة لحقينو يا